قال دريد بن الصمة: يا راتبا، إما عرضت فبلغا أبا غالب أن قد ثأرن بغالب، وأبلغ نميرا إن مررت بدارها على نأيها فأي مولى وطالب. قتلت بعبد الله خير لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب، فلليوم سميتم فزارة فاصبروا لوقع القنا تنزون نزو الجنادب. تكر عليهم رجلتي وفوارسي، وأكره فيهم صعضتي غير ناكب. فإن تدبروا يأخذنكم في ظهوركم، وإن تقبلوا يأخذنكم في الترائب. وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم بطعن كإيزاغ المخاض الضوارب. إذا أحزنوا تغشى الجبال رجالنا، كما استوفزت فدر الوعول القراهب. ومرة قد أخرجنهم فتركنهم يروغون بالصلعاء روغ الثعالب. وأشجع قد أدركنهم فتركنهم يخافون خطف الطير من كل جانب. وثعلبة الخنثى تركن شريدهم تعلة لاه في البلاد ولاعب. ولولا جنان الليل أدرك رقدنا بذي الرمث والأرقى عياض ابن ناشب. فليت قبورا بالمخاضة أخبرت، فتخبر عنا الخضر خضر محارب. ردسناهم بالخيل حتى تملأت عواف الضباع والذئاب السواغب. ذريني أطوف في البلاد لعلني ألاقي بإثر ثلة من محارب. وأنت امرؤ جعد القفا متعكس من الأقط الحول شبعان كانب.